بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما بسم الله الرحمن الرحيم. ما الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا وما تلك بيمينك يا موسى

ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب صدق الله.